نوع من المتواطئ. وفي ألفاظ متكافئة قالها الشيخ هذا من لا اي نعم عندك الألفاظ المتكافئة يعني هذه تفاصيل الداخل سميتها ايش متكافئة. المتكافئة هي في ايش؟ في برزخ بين من ومن؟ ها كيف احنا قلنا الألفاظ المشككة التحقيق انها نوع من ايش؟ من المتواطئ كما قال الشيخ الإسلام. الألفاظ اللي قال عنها أبو سعد المتكافئة مثل ايش؟ لما تجي مثلا أسماء القرآن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هذه تعتبر ألفاظ ايش؟ ماذا ايش؟ متكافئة. نعم ألفاظ متكافئة ماذا؟ طيب على كل التقسيم القسمة رباعية، الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة والألفاظ المتباينة والألفاظ ايش؟ المترادفة. المترادفة هذا التقسيم اللي يذكرونه. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم.